أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومنها ما عن بعضهم أن العلم لما كان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات كان من مقولة المعلوم إن جوهرا فجوهر وإن كما فكم وهكذا. كان الكلام في الجواب عن الشبهة الثانية، عن الإشكال الثاني، كما عبر عن ذلك الحكيم السبدواري: أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. قلنا بأنه بناء على مبنى الحكيم لا بد من المحافظة على أمور خمسة. الأول أنه يوجد عندنا صورة ذهنية ووجود ذهني في قبال الخارج. الثاني أن العلم والمعلوم بالذات متحدان. الثالث أنه كل صورة ذهنية فتصدق عليها ماهيتها الخارجية. الأمر الرابع، عليكم السلام، الأمر الرابع أن العلم داخل تحت مقولة الكيف. الخامس أن المقولات متباينات بتمام الذات. في الأجوبة السابقة رأينا أن كل جواب من تلك الأجوبة ينكر بعض تلك الأمور المتقدمة، ومن هنا لم يمكن قبوله. في هذا الجواب يقول صاحب هذا الواجه أو هذا الجواب، وهو المحقق الدواني أو المحقق الدواني، يقول بأنه نحن نقول بأن هناك اتحادا بين العلم وبين المعلوم بالذات. وهذا ما تقدم بأنه وكان من جملة المقدمات التي أخذناها في قول الحكيم، أن هناك اتحادا بين العلم وبين المعلوم بالذات. فإذا كان الأمر كذلك فالعلم داخل تحت مقولة المعلوم بالذات. فإن كان المعلوم بالذات جوهر فالعلم أيضا جوهر لاتحاده مع المعلوم بالذات. وإن كان المعلوم بالذات كم فالعلم كيم كم لاتحاده مع المعلوم بالذات. وإن كان كيف فالعلم كيف لاتحاده مع المعلوم بالذات. إذن هذا أي مقدمة من المقدمات الأربعة أو الأربعة ينكرها؟ ينكر أن العلم داخل تحت مقولة الكيف النفساني. يقول: من قال لكم أن العلم داخل تحت مقولة الكيف النفساني؟ لا، أن العلم داخل تحت مقولة المعلوم بالذات. إن كان المعلوم بالذات كيفا فالعلم أيضا يكون كيفا، لا من باب أن العلم كيف، بل من باب أن العلم متحد مع المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات وماذا؟ كيف. وإن كان المعلوم بالذات جوهرا فالعلم جوهرا. لماذا؟ لأن العلم متحد مع المعلوم بالذات. هنا صاحب هذا الوجه يشكل على نفسه، يقول: لعد إذا كان الأمر كذلك لماذا أن الحكماء يقولون أن العلم كيف النفساني؟ إذا كان العلم داخلا تحت مقولة المعلوم بالذات كما تقولون، لماذا يصرح الحكماء بأن العلم كيف؟ يقول: هذا مبني على التسامح والمشابهة، وإلا ليس مرادهم الكيف بالمعنى الفلسفي والإصطلاح. قولهم أن العلم كيف هذا مبني على المسامحة والتشبيه، لا أنه مقصودهم واقعا أن كل علم لا بد أن يكون كيفا. مرادهم من الكيف هنا مو الكيف في الاصطلاح، يعني الذي هو مقولة من المقولات الذي لا يقبل القسم ولا النسبة لذاته، بل مرادهم من الكيف ما يشمل الجوهر أيضا. ويضربون مثال لذلك، صاحب هذا الوجه يضرب مثال يقول: هذه الخشبة إذا صارت رمادا أنت تقول بأنها لها كيفية، والآن تغيرت كيفيتها. هذه الخشبة كانت لها كيفية وهي كيفية الخشبية، والآن بعد أن احترقت صارت ماذا؟ صارت كيفية أخرى وهي الكيفية الرمادية. تقول: هذا الماء له كيفية، وعندما يكون بخارا ماذا تقول؟ له كيفية أخرى. مراد من الكيف هنا مو الكيف الاصطلاحي، وإنما مرادهم من الكيف هو الكيف اللغوي، الكيف العرفي. نعم، إذا كان مرادهم أن العلم كيف بالمعنى الاصطلاحي لوقع الإشكال، ولكن الحكماء ليس مرادهم من الكيف المعنى الاصطلاحي، وإنما مرادهم من الكيف المعنى العرفي اللغوي. هذا هو الوجه الآخر للجواب عن الشبهات. طب اندفعت الشبهة أم لم تندفع؟ نعم اندفعت الشبهة. أما الإشكال الثاني فقد اتضح جوابه، لأن المعلومة بالذات يكون بعد داخل الصورة العلمية، تكون داخل ماذا؟ تحت مقولتها الخارجية بعد، وليس الداخل تحت الكيف النفساني. فلم يجتمع في شيء واحد مقولتان: مقولة الكيف ومقولة الجوهر، مقولة الكيف ومقولة الكم، مقولة الكيف ومقولة الأين. لماذا؟ لأن العلم ليس كيفان، بل داخل تحت مقولة المعلوم الخارجية الذي هو المعلوم بالذات. ومنها ما عن بعضهم وهو المحقق الدواني أن العلم، أي مقدمة، أن العلم لما كان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات، اذا يكون العلم من مقولة ماذا؟ كان العلم من مقولة المعلوم بالذات. وفهنا ان كان المعلوم بالذات جوهرا فيكون العلم ماذا؟ جوهر. ان جوهرا فجوهر، يعني ان كان المعلوم بالذات جوهرا فالعلم يكون ماذا؟ جوهر. إن كان المعلوم بالذات كما كالعلم لأنه متحد مع المعلوم بالذات يكون ماذا؟ يكون كم. إذن بعد الصورة العلمية تكون داخلة تحت مقولة المعلوم بالذات، وليست داخلة تحت مقولة الكيف. إذن لم يجتمع على موجود واحد مقولتان: الكيف والجوهرية، الكيف والكمية ونحو ذلك. إن جوهرا فجوهر، وإن كما فكم، وهكذا. فإن قلت لعد إذا كان الأمر كذلك لماذا يسمون العلم كيفا؟ يقول: وأما تسميتهم أي الحكماء العلم كيفا فهذا مبني على المسامحة في التعبير، وليس مرادهم الكيف الاصطلاحي كما يسمى، كما ضربنا مثال، كما يسمى كل وصف ناعة للغير كيفا في العرف العام. فإن الخشبية جوهر، الخشب جوهر، ولكن يقال أن هذه كيفية فيه، فعندما يكون رمادا يقال أن هذه كيفية أخرى فيه. كل وصف ناعة للغير كيفا في العرف العام، وإن كان ذلك الوصف الناعة مانا جوهرا. وبهذا يندفع إشكال اندراج المقولات الأخرى تحت مقولة الكيف الذي هو الإشكال الثاني. نعم، يبقى الإشكال الأول وهو أنه كيف أن يمكن أن يجتمع في شيء واحد جوهر وعراض. يقول: هذا أجبنا عنه فيما سبق، أن الجوهر في الذهن يمكن أن يكون عرضا. وبهذا يندفع إشكال اندراج المقولات الأخرى تحت الكيف. وأما إشكال كون شيء واحد جوهرا وعرضا وهو الإشكال الأول معا، فالجواب عنه ما تقدم، أن مفهوم العرض عرض عام يشمل المقولات التسع العرضية والجوهر في الذهن، شامل للمقولات التسع العرضية وللجوهر الذهني، إذن فلا إشكال فيه من هذه الجهة. السيد العلامة رحمة الله تعالى يجيب بجوابه، يقول: أما الجواب الأول فهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله عندما نبين الجواب الحق عن الإشكال الثاني. فلهذا نحن أيضا لا نشير إلى هذا الجواب لأنه مبتني على مقدمتين سيأتي بيانهما في الجواب الذي ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه للجواب عن الإشكال الثاني. يقول: وفيه أن مجرد صدح مفهوم كالجوهر مفهوم مقولة كالجوهر من المقولات على شيء كالإنسان، هذا لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت تلك المقولة كما ستأتي الإشارة إليه في جواب صدر المتألهين. إذن هذا نوكله إلى جواب صدر المتألهين. أما الجواب الثاني الذي يذكره يقول: بعيد أن الحكماء جميعا يجمعون على أن العلم كيف، وأنت تقول مرادهم من الكيف ماذا؟ لا الكيف الاصطلاحي، مرادهم مسامحة التعبير، هذا خلاف ظهور كلماتهم أنهم يريدون الكيف الاصطلاحي، على أن كلامهم أي الحكماء صريح في كون العلم الفصولي كيفا نفسانيا داخلا تحت مقولة الكيف حقيقة من غير مسامحة في التعبير، من غير تجوز في التعبير، فحمل الكيف في كلامهم على الكيف بالمعنى العرفي خلاف ظهور كلماتهم. ومنها ما ذكره صدر المتألهين، وهذا هو الجواب الحق عن الشبهة أي الشبهة الثانية والإشكال الثاني. الإخوة يلتفتون جيدا لما أقول باعتبار أنه الإشكالات التي تأتي بعد ذلك يعني الإشكال الرابع والخامس وجملة من الإشكالات اللاحقة بل وكثير من البحوث التي ستأتي بعد ذلك تبتني على فهم حقيقة الحمل الأولي والحمل الشائع والفرق بينهما. يعني كثير من الموارد نحن سنأتي بعد ذلك نقول أنه بالحمل الأولي لا يوجد إشكال، بالحمل الشائع يوجد إشكال. فلهذا فيما سبق نحن أشرنا إلى الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع، وقلنا بأنه على تقدير أن الموضوع يلحظ بلحاظين، تارة أن الموضوع أن الموضوع يلحظ بالحمل الأولي، وأخرى أن الموضوع يلحظ بالحمل الشائع. وقلنا أن مرادنا أن الموضوع يلحظ ويعتبر بالحمل الأولي، يعني ينظر إلى المفهوم بما هو مفهوم بما له من المعنى، وعندما يلحظ إلى الموضوع بالحمل الشائع يعني ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الموضوع بلحاظ مصادقه. من قبيل ماذا؟ تارة تقول الإنسان بالحمل الأولي ماذا؟ إنسان. إذا ناظر أنت إلى ماذا؟ إلى هذا المفهوم، تقول هذا المفهوم ثابت لنفسه بالضرورة. وأخرى تقول ماذا؟ الإنسان بالحمل الشائع كاتب. يعني ماذا؟ يعني الإنسان مفهوم الإنسان كاتب له مصادق الإنسان تتصف بالكتابة، زيد وعمر وبكر وخالد يتصفون من الكتابة، هم مفهوم الإنسان يتصف بالكتابة. إذا نظرك في هذا الموضوع إلى المفهوم بما هو مفهوم أم إلى المفهوم بلحاظ مصادقه من خارج؟ إلى المفهوم بلحاظ مصادقه. ومن هنا قلنا إذا تذكرون فيما سبق قلنا أن الحمل الأولي والحمل الشائع قد يكونان قيدا في الموضوع وقد يكونان ماذا؟ قيدا في نفس الحمل. وهنا قلنا ما بحثناه فيما سبق قيد ماذا؟ في نفس الموضوع، يعني تارة يلحظ الموضوع بالحمل الأولي وأخرى يلحظ الموضوع بالحمل الشائع. الموضوع بالحمل الأولي يعني المفهوم بما له من المعنى، الموضوع بالحمل الشائع يعني المفهوم بما له من مصادق، الموضوع بالنظر إلى مصادقه. وهذا بيناه فيما سبق، وأشرنا أيضا إلى أن الحمل الأولي محوره الذات والذاتيات. فلهذا قلنا في التعاريف الحقيقية دائما يوجد ماذا عندنا؟ حمل أولي. أما في الحمل الشائع محوره أي؟ محوره الوجود. فلهذا قلنا في الحمل الأولي اتحاد مفهومي وفي الحمل الشائع اتحاد وجودي. هذه المسائل بيناها فيما سبق في الحمل الأولي وفي الحمل الشائع عندما بينا أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه. الآن أكو بحث آخر لا بد أن يلتفت إليه الإخوة يرتبط بالحمل الشائع، فإن الحمل الشائع في كلماتهم قسم إلى قسمين: الحمل الشائع بالذات والحمل الشائع بالعرض. وما هو مرادهم من الحمل الشائع بالذات؟ والحمل الشائع بالعرب، تارة أن الموضوع الذي يحمل عليه هذا المحمول، هذا المحمول يكون داخلا في ماهية الموضوع. الحمل حمل شائع، ولكنه تارة أن الموضوع الذي يحمل عليه المحمول يكون المحمول جزءا داخلا في ماهية الموضوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل زيد الإنسان. الحمل في قولنا زيد إنسان شائع لو حمل أولي، حمل شائع لماذا؟ لأن اتحاد مفهومي ماكو. زيد يمتنع صدق فرضه على كثيرين، إنسان لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، إذا الاتحاد مفهومي بين زيد وإنسان ما موجود. إذا الحمل ماذا؟ حمل شائع. خب الحمل الشائع هنا حمل شائع بالذات لو بالعرب قالوا بالذات، لأن مفهوم الإنسان وهو المحمول مأخوذ في ماهية زيد. زيد ماهيته ماذا؟ الإنسانية. إذا تارة يوجد عندنا حمل شائع بالذات، وهو أن يكون المحمول مأخوذا في ذات الموضوع الخارجي، وأخرى أن المحمول ليس موضوع، أن المحمول ليس جزءا ماهويا في ذات الموضوع، بل هو متحد مع عرض من أعراض الموضوع. تقول ماذا؟ تقول زيد كاتب. خب هنا الكتابة التي حملت على زيد، الكتابة جزء ذاتي في زيد، ده أمر عرضي في زيد، الكتابة أمر عرضي في زيد. هنا يقولون أن المحمول أمر عرضي، وهذا الحمل حمل شائع بالعراض، في مقابل قولنا زيد إنسان فإنه حمل شائع بالذات. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. نريد أن نبين المقدمة الخامسة بنحو أوضح. يا مقدمة، المقدمة التي قلنا أن المقولات متباينة بتمام الذات. شنو معنى أن المقولات متباينة بتمام الذات؟ أن المقولات متباينة بتمام الذات، هذا معنى أنه إذا كان هناك موجود إمكاني متحقق في الخارج، هذا الموجود الإمكاني يستحيل أن لا يكون داخلا تحت مقولة من المقولات. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن داخل تحت مقولة من المقولات معناه ماذا؟ معناه أنه لا ماهية له. وكل موجود إمكاني فهو زوج تركيبي مركب من وجود ومن ماهية. إذن لابد أن يكون داخلا تحت مقولة من تلك المقولات العشر التي ذكرناها، وهي الجوهر وماذا؟ والمقولات التسع العرضية من الكم والكيف والأين والمتى إلى غير ذلك. قلنا هذه استقرائية، بعد استقرائها وجدنا أن الموجودات الخارجية إما داخلة تحت مقولة الجوهر، إما داخلة تحت مقولة الكم أو الكيف، أو المقولات السبع العرضية الأخرى وهي متى والزمان يفعل ينفعل إلى غير ذلك. إذن لابد لكل موجود إمكاني أن تصدق عليه مقولة من المقولات. سؤال، هل يمكن أن تصدق على موجود خارجي إمكاني أكثر من مقولته؟ قلنا لا. لماذا؟ قلنا معناه أن الوجود الواحد لابد أن يكون أكثر من واحد، لأن المقولة من أين تنتزع؟ من حد الوجود. فإذا كان الوجود واحدا لابد أن المقولة المنتزعة ماذا؟ أيضا واحدة. فإذا دخل تحت أكثر من مقولة معناه أنه ما فرضته واحد ماذا؟ ليس بواحد بل هو كثير. هذا خلفه. طب هنا عندما نقول يستحيل، التفتوا جيدا، يستحيل أن يوجد موجود داخل تحت أكثر من مقولة. طبعا هنا عندما الموجود الخارجي ويحمل عليه المقولة، هذا يا حمل يصير حمل شائع لو حمل أول ذاتي، حمل شائع كله يصير. زيد جوهرون، مو الإنسان جوهرون، الإنسان جوهر حمل أولي. زيد جوهرون، زيد ناطقون، زيد كمون، زيد كيفون، هذا ماذا؟ هذا الحمل كل حمل شائع. خب هنا عندما نقول أن الموجود الخارجي لا يمكن أن يكون داخلا تحت أكثر من مقولة، مرادنا الأعم من الحمل الشائع بالذات، ومن الحمل الشائع بالأعراب، ومرادنا أنه أكثر من مقولة من الحمل الشائع بالذات. صرحوا قالوا لا إشكال ولا شبه أن مرادهم أنه أكثر من المقولة في الحمل الشائع بالذات، وإلا بالعرب يمكن أن يحمل عليه أنه كم كيف إلى آخر المقولة. في ذاته وفي ماهيته ماذا؟ لا يمكن أن يحمل عليه بالحمل الشائع أكثر من مقولة واحدة. فإذن إذا كان الزيت جوهر في الخارج، بعد يمكن أن يكون في ذاته كم في الخارج؟ في ماهيته لا، ولكن في أعراضه كله أعراض أخرى، له طول، له عرض، له كيفية، له أين، له متى، هذه كلها تحمل عليه بالحمل الشائع بالأعراض. أما بالحمل الشائع بالذات ماذا؟ لا تحمل عليه إلا مقولة واحدة. فسواضح صار أن المقولات متباينة بتمام الذات بأي معنى؟ يعني أنه إذا صار موجود مصداقا لمقولة من المقولات فلا يحمل عليه بالحمل الشائع بالذات إلا مقولة واحدة. نعم بالحمل الشائع بالعرب يمكن أن يكون مصداقا لعدة مقولات، ولكن بالحمل الشائع بالذات لا يمكن أن يكون إلا مصداقا لمقولة واحدة. اتضح هذا المطلب. نأتي إلى مطلب آخر حتى يتضح جواب صدر المتألهين. المطلب الثاني، التفتوا جيدا، المطلب الثاني ماذا؟ أنه ما هو الفرق بين المفهوم وبين المصداق؟ تقول جنابك الإنسان مفهوم، زيد عمرو بكر خالد ماذا؟ مصادق. ما هو الفرق بين المفهوم والمصداق؟ الإخوة يتذكرون عندما بحثنا مع المشائي ماذا قلنا هناك؟ عندما بحثنا مع المشائي في بحث أصالة الوجود قلنا أن المفهوم هو عين المصداق، ولكن ماذا؟ بالوجود الذهني، وأن المصداق هو عين المفهوم ولكن بالوجود الخارجي. لا بد شو بين المطلب أكثر، يعني شنو أنه بالوجود الخارجي بالوجود الذهني؟ قالوا لكي يكون شيء مصداقا لمقولة، هسه هاي المقولة عبر عنها مفهوم أنت، لكي يكون شيء مصداقا لمقولة لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول أن ذلك المفهوم يصدق على ذلك الشيء، وإلا إذا لم يصدق عليه لا معنى لأن يكون مصداقا لذلك الشيء. زيد لابد أن يصدق عليه إنسان حتى يكون إنسان مصداق ماذا؟ زيد يكون مصداقا للإنسانية. أما إذا لم يكن المفهوم صادقا لم يحمل المفهوم على ذلك الشيء كالحجرية والزيت، قب لا إشكال ولا شبهة أنه ماذا؟ ليس مصداقا له. فزيد ليس مصداقا للحجر، لماذا؟ لأن الحجرية لا تحمل على زيد. إذن لكي يكون شيء مصداقا لمفهوم أولا ماذا؟ لا بد أن يحمل ذلك الشيء أو ذلك المفهوم على ذلك الشيء أولا. وثانيا ولكي يكون الشيء مصداقا لمفهوم لا بد أن تترتب الآثار الخارجية ماذا؟ لذلك المفهوم على المصداق، وإلا إذا لم تترتب الآثار الخارجية فليس بمصداق بل هو مفهوم. متى تقول هذا مفهوم وهذا مصداق؟ إذا كان هذا تترتب عليه الآثار في الخارج وذاك لا تترتب عليه الآثار. أما إذا لم تترتب الآثار على هذا الشيء فهل هو مصداق أو هو المفهوم بعينه؟ ويكون مفهوما لا يكون مصداقا. متى يكون زيد مصداق للإنسان؟ إذا ترتبت عليه الآثار الخارجية للإنسانية. الإنسانية ما هي؟ جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك، مراد، ناطق. إذا كان هذا الزيد الخارجي فيه الجوهرية والجسمية والنمو والحساسية والتحرك بالإرادة والنطق، إذن هو مصداق ماذا؟ للإنسان. أما إذا لم تكن فيه هذه الآثار هل هو مصداق للإنسان أو هو نفس مفهوم الإنسان؟ أي منهما؟ هو نفس مفهوم الإنسان، ليس مصداقا للإنسان. إذن التفتوا جيدا، لكي يكون شيء مصداقا لشيء لا بد من توفر شرطين، الأول أن يحمل عليه، الثاني أن تترتب الآثار على ذلك المصداق الخارجي حتى يكون مصداقا. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ نأتي إلى محل الكلام. الآن أتانا المقدمتان تمتا، الآن نريد أن نجيب. نحن عندما نأتي إلى الإنسان في الذهن، الإنسان في الذهن يحمل عليه أنه جوهر، جسم، نام، حساس إلى آخر القائم. وعندما تحمل هذه المفاهيم للإنسان تجعل هذا الحمل، هل يجعل الإنسان مصداقا لهذه المفاهيم أو لا يجعله مصداقا لهذه المفاهيم؟ جواب شنو؟ يجعله أو لا يجعله. أنت عندما تقول الإنسان هذا موضوع محموله ماذا؟ جوهر، جسم إلى آخره، هل يكون الإنسان مصداقا لهذه المفاهيم أو لا يكون؟ لماذا لا يكون مع أنه يحمل عليه؟ لا يوجد الشرط الثاني، وهو أن هذا الإنسان في الذهن صحيح أنه يحمل عليه جوهر، جسم، نام إلى آخره، ولكن آثار الجوهرية موجودة في الإنسان في الذهن، قائم لا في موضوع، موجود فيه؟ لا. له أبعاد ثلاثة، موجود فيه؟ لا. له نمو، موجود في هذا الإنسان في الذهن ينمو؟ لا. متحرك حساس بالإرادة، حساس متحرك بالإرادة لهذا الإنسان في الذهن موجود؟ لا. إذن الإنسان في الذهن داخل تحت مقولة الجوهر، مصداق لمقولة الجوهر، مصداق لمقولة الجسم، ولكنه تحمل عليه هذه الأشياء أو لا تحمل؟ تحمل عليه، تحمل عليه بأي حمل تحمل عليه؟ الحمل الأول، الحمل الأول جوهر جسم قبل حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، ارفع الحيوان الناطق له مكان ماذا؟ الحيوان مجموع ماذا؟ مجموع الجوهر، الجسم، النامي، الحساس، المتحرك بالإرادة، ناطق. الآن أنتم لست تعبرون ذيك، قولوا الإنسان حيوان ناطق. إذن عندما يحمل على الإنسان في الذهن أنه حيوان ناطق، هذا بالحمل الأول يحمل عليه لو بالحمل الشائع، يعني أن الإنسان مصداق للحيوان الناطق لو أنه ثابت له مفهوم الحيوان الناطق في الذهن. أي منهم؟ الإنسان في الذهن مصداق للحيوان الناطق كما جاء في الخارج، أو أنه ثابت له مفهوم الحيوان الناطق؟ ثابت له مفهوم الحيوان الناطق هو بالحمل الشائع. ماذا لو جئنا إلى هذا الإنسان في الذهن؟ إذا تبين إلى هنا أن الإنسان في الذهن مصداق للإنسان لو فقط يحمل عليه الإنسان وهو الحيوان الناطق. أي منهما؟ يحمل عليه الإنسان ولكن لا يندرج تحت مفهوم الإنسان، يعني لا يكون مصداقا للإنسان. الذهنية مرة أخرى نلحظها، هذه الصورة الذهنية المتحققة في الذهن، هذه موجود أو ليست بموجود؟ معدومة لو موجودة هي؟ وقلنا أن الوجود الذهني شيء في قبال الوجود الخارج، عندنا فالوجود في الذهن. هذا الوجود الذهني ممكن لو واجبه؟ ممكن. طب إذا صار ممكن له ما هي أو ليس له ما هي؟ ماذا؟ له ما هي، لابد أن يكون داخلا تحت واحدة من المقولات المتقدمة. لو مو داخل تحت مقولة من المقولات المتقدمة، نعم داخل، أي مقولة؟ هذا وجوده لا في موضوع لو وجوده في موضوع، هذه الصورة الذهنية. إذن هو كيف؟ إذن إذا جئت إلى الإنسان في الذهن ولاحظت وجوده فهو ماذا؟ فهو بالحمل الشائع كيف وليس إلا. إذن هل اجتمع في الإنسان في الذهن أنه داخل تحت مقولة الكيف وداخل تحت مقولة الكم بالحمل الشائع؟ في باب التناقض أنتم ماذا درستم؟ في الوحدات الثمان التي درستموها من الموضوع والمحمول والجزء والكلي والإضافة والزمان والقوة والزمان والمكان والقوة والفعل والجزء والكل، هاي بعد الوحدات بإضافة ماذا؟ بإضافة وحدة الحمل. إذن لكي يقع التناقض لابد أن يكون بالحمل الأولي ماذا؟ جوهر، وبالحمل الأولي ليس بجوهر حتى يقع التناقض. أما إذا كان بالحمل الأولي جوهر وبالحمل الشائع ليس بجوهر، يقع تناقض ولا يقع تناقض؟ هنا الصورة العلمية بالحمل الشائع ما هي؟ كيف وليس إلا، ولا ينطق عليها أي مقولة أخرى. نعم بالحمل الأولي هي ماذا؟ هي جوهر، وليست بالحمل الأولي بعد. كيف بالحمل الأولي ماذا؟ لا ينطق عليها إلا أنها حيوان نابض، لا ينطق عليها إلا أنها جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة. فالجواب الذي يذكره صدر مسأله رحمة الله تعالى عليه يقول أساسا لا يلزم، شوفوا التفتوا جيدا، لا يلزم في المقام أن وجودا واحدا يكون داخلا تحت مقولتين بحمل واحد. بحمل واحد، فإن الصورة الذهنية بما هي بالحمل الشائع كيف وليس إلا، وبالحمل الأولي ماذا؟ جوهر جسم ناطق وليس إلا. إذن أين التناسب؟ نعم لو كانت الصورة التي في الذهن الإنسان كما هي بالحمل الشائع كيف هي بالحمل الشائع جوهر لوقع التنافي، لأنه لزم أن يكون موجود واحد تحت داخل تحت مقولتين ماذا؟ بالحمل الشائع بالذات، وليس كذلك. فلهذا إذا الإخوة يتذكرون من ذاك اليوم إلى يومنا هذا، أنا عندما كنت أعبر أقول أن الإنسان يصدق عليه، يحمل عليه أنه جوهرون، لا أنه الإنسان في الذهن مصداق للجوهر، فإن الإنسان في الذهن ليس مصداقا للجوهر. ومن هنا يترح الجواب عن إشكال آخر ذكر في محله، قالوا أن الإنسان إنسان، والإنسان ماذا؟ ليس بإنسان. خب الإنسان إنسان بأي حمل؟ بالأولي. الإنسان ليس بإنسان بأي حمل؟ يعني أن الإنسان ليس مصداق من مصادق الإنسان. مصادق الإنسان زيد عمرو بكر خالد، ومن مصادقه الإنسان؟ لا، ليس من مصادقه الإنسان. فالإنسان إنسان بالحمل الأولي، والإنسان هذا يا إنسان بعد بالحمل الشائع، والإنسان ليس بإنسان بالحمل الشائع. يعني مفهوم الإنسان ليس مصداقا من مصادق الإنسان، لأن المصداق لابد من توفر شرطين فيه، أولا أن يحمل عليه المفهوم، ثانيا أن تترتب عليه الآثار في الخارج حتى يكون مصداقا للإنسان. والإنسان في الذهن تترتب عليه الآثار في الخارج؟ لا، إذن ليس مصداقا للإنسان. إذن في المقام أيضا نقول أن الصورة العلمية التي هي في الذهن بالحمل الشائع كيف وليس إلا، وبالحمل الأولي ماذا؟ جوهر عرض، جوهر جسم نام حساس الآخرة. وحمل الجوهرية والعرضي، أو حمل الجوهرية والجسمية إلى آخر القائمة على الإنسان، هل يجعل من الإنسان في الذهن مصداقا للجوهري؟ لا يجعل منه مصداقا، لأن الآثار غير مترتبة. إذن الإنسان ليس مصداقا للجوهر بالحمل الشائع، وإن كان يحمل عليه الجوهر بالحمل الأول. والإنسان مصداق للكيف بالحمل الشائع، وبهذا اللحاظ لا ينطق عليه شيء آخر. إذن ما هو الواقع؟ ليس بمحاله. الواقع هو ماذا؟ الواقع أن الصورة العلمية كيف بالحمل الشائع وليس إلا، ولا تدخل بعد تحت أي مقولة أخرى غير الكيف، وهي بالحمل الأولي جوهر، وبهذا الحمل بعد لا تدخل تحت أي مقولة أخرى. فما هو الواقع؟ ليس بمحال. وما هو المحال؟ ماذا؟ أن يكون شيء واحد داخل تحت مقولتين بالحمل الشائع بالذات ليس بواقع. فما هو الواقع ليس بمحال، وما هو المحال الذي ذكر في الإشكال ليس بواقع. هذا هو الجواب الحق عن الشبهة. الإخوة يلتفتوا جيدا إلى الحمل الأول والحمل الشائع، لأنه جملة من الإشكالات التي سنذكرها بعد ذلك أيضا مبناها نفس الفارق بين الحمل الأول والحمل الشائع. يقول: ومن الأجوبة التي ذكرت في المقام للجواب عن الإشكال الثاني ما ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في كتبه، وهو الفرق في إيجاب الاندراج، أن الشيء لكي يكون مندرجا يعني مصداقا في إيجاب الاندراج لشيء فرق بين ماذا؟ وهو الفرق بين الحمل الأولي وبين الحمل الشائع. خب ما الذي يوجب الاندراج؟ فالثاني يوجب الاندراج والمصداقية دون الأول، أما الحمل الأولي فلا يوجب الاندراج والمصداقية. أنت عندما تقول الإنسان جوهر، هذا ليس بمعنى أن الإنسان صار مصداقا للجوهر، وهو مصداق للكيف الصورة الذهنية فيلزم اجتماع مقولتين على الإنسان. لا، هناك عندما نقول الإنسان جوهر هذا حمل أولي لا حمل شائع بعد. بيان ذلك أن مجرد أخذ مفهوم جنسي كالجوهرية حيوانية ونحو ذلك، أن مجرد أخذ مفهوم جنسي أو نوعي كالإنسان مثلا في حد شيء وصدقه، أي صدق ذلك المفهوم على الشيء، هذا لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع، يعني لا يحمل عليه بالحمل الشائع بالذات. مجرد الحمل لا يوجب الاندراج والمصداقية. الذي يوجب الاندراج والمصداقية ماذا؟ ترتب الآثار على المصداق، والإنسان في الذهن لا يترتب عليه الآثار، فإذا يحمل عليه جوهرون، ولكنه ماذا؟ يحمل عليه مفهوم الجوهر لأن المراد فيه مصداق الجوهر. لا يوجب الاندراج اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع، بل يتوقف الاندراج تحته أي تحت الجنس أو النوع ماذا؟ بإضافة الحمل. على ماذا يتوقف؟ يتوقف على ترتب آثار ذلك الجنس أو النوع. يا آثار، الآثار الخارجية على ذلك الشيء. إذا لكي يكون شيء مصداقا لمفهوم ولمقولة لابد من أمرين: أولا حمل ذلك المفهوم عليه، وثانيا أن تترتب الآثار الخارجية لذلك المفهوم على ذلك المصداق. فمجرد، إذا النتيجة التي نأخذها بناء على ذلك، فمجرد أخذ الجوهر والجسم مثلا في حد الإنسان، عندما تقول الإنسان جوهر جسم نام إلى آخره، حيث يقال الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، هذا جوهر إلى بالإرادة يعني حيوان، فالإنسان حيوان ناطق، هذا لا يوجب اندراج الإنسان تحت مقولة الجوهر أو جنس الجسم، لأن هؤلاء يرون أن الجوهر مقولة عالية جنس عالي والجسم جنس متوسط، لا يوجب اندراج الإنسان تحت مقولة الجوهر، يعني لا يوجب الاندراج يعني ماذا؟ يعني لا يكون الإنسان في الذهن مصداقا للجوهر وللجسم، ومن جهة أخرى هو مصداق للكيف، إذن يلزم أن يجتمع على الصورة الذهنية أنه مصداق للكيف وأنه مصداق للجوهر. لا، حمل المفهوم لا يوجب الاندراج، لا يوجب اندراج الإنسان تحت مقولة الجوهر أو جنس الجسم حتى يكون، لأن المصداق إذا كان مصداقا حقيقة يكون ماذا؟ لابد أن يحمل عليه وتترتب الآثار، والمفروض هنا لا تترتب الآثار. إذن عندما نقول الإنسان في الذهن جوهر يعني قائم لا في موضوع، لا، مفهوم الجوهرية ثابت مو مصداق الجوهرية ثابت. إذن بالحمل الأولي حتى يكون موجودا لا في موضوع، هذا الموجود لا في موضوع من أحكام المصداق، من احكام الوجود الخارجي. فالمفروض ان الانسان ماذا؟ ليس من احكام ليس موجودا بالوجود الخارجي في الذهن، بل موجودا بوجود اخر. لا يوجب انجراج حتى يكون موجودا لا في موضوع، باعتبار كون الانسان جوهرا ويكون بحيث يصح ان يفرض فيه الابعاد الثلاثة باعتبار كون الانسان جسما وهكذا. لهذه الاثار انما هي للمصداق، والانسان ليس مصداقا. وكذا مجرد اخذ الكم والاتصال في حد السطح، هنا ان شاء الله سيأتي في بحث المقولات ان الكم اما متصل واما منفصل، والكم المتصل اما قار واما غير قار، والكم المتصل القار اما خط او سطح او جسم تعليمي. هذا احد اقسام الكم المتصل القار، فلهذا يؤخذ فيه الكم والاتصال، حيث يقال السطح كم متصل قار منقسم في جهتين، الطول والعرض. في قبال الجسم التعليمي كم متصل قار منقسم في الأبعاد الثلاثة، في الجهات الثلاثة، الطول والعرض والعمق. في قبال الخط الذي هو كم متصل قار منقسم، بعد لا يوجد فيه انقسام، لا يوجد فيه امتداد إلا في بعد واحد. وكذا مجرد أخذ الكم والاتصال في حد السطح، حيث يقال السطح كم متصل قار منقسم في جهتين، هذا لا يوجب اندراج السطح الذهني تحت الكم، بحيث يكون السطح في الذهن ماذا؟ مندرجا تحت مقولة الكم. ومن جهة أخرى هو علم مندرج تحت مقولة الكيف، يلزم أن يكون شيء واحد مندرج تحت مقولتين. لا، بالحمل الأولي هو كم هو متصل، وإلا بالحمل الشائع هو كيف. والمتصل مثلا حتى يكون قابلا للانقسام بذاته، هذا الانقسام لذاته هذا من آثار المصداق، مو من آثار ماذا؟ الحمل الأولي، مو من آثار الكم بالحمل الأولي، من آثار الكم بالحمل الشائع. مثلا حتى يكون قابلا للانقسام بذاته من جهة أنه كم ومشتملا على الفصل المشترك. إن شاء الله سيأتي في تعريف السطح أنه فيه فصل مشترك، يعني حد مشترك، يأتي بيان الحد المشترك في محله، من جهة أنه متصل وهكذا. إذن فاتضح مما تقدم أن الصورة الذهنية الموجودة عند الإنسان بالحمل الشائع كيف وليس إلا، وبالحمل الأولي ماذا؟ جوهر كذا وليس إلا. إذن أين اجتمع في موجود واحد أنه مصداق لمقولتين؟ ثم يشكل الشيخ رحمة المصنف على ذلك، يقول وإلا لو كان حمل شيء على شيء يوجب الاندراج والمصداقية لكان كل مفهوم كلي مصداقا ماذا؟ فردا لنفسه وهو مخالف. لو كان حمل شيء على شيء موجبا للاندراج والمصداقية للزم ماذا؟ للزم أن يكون كل مفهوم كلي فردا لنفسه. أي أنت تقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي، ولكنه الجزئي بالحمل الشائع ليس بجزئي، الجزئي ليس من مصادق الجزئي، لأن مصداق الجزئي هو ماذا؟ هو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ومفهوم الجزئي يمتنع فرض صدقه على كثيرين أو لا يمتنع، ولا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. الجزئي له زين وعام وبكر ما شاء الله. إذن الجزئي جزئي، فحمل الجزئي على الجزئي، وهل يقتضي أن يكون الموضوع فردا لمصداقا من مصادق الجزئي؟ لا، الإنسان إنسان بالحمل الأولي، ولكن لا ينبغي أن يكون الإنسان بالحمل الشائع مصداقا للإنسان. ولو كان مجرد صدق مفهوم على شيء موجبا للاندراج، يعني اندراج ذلك الشيء تحت المفهوم، لكان كل مفهوم كلي فردا مصداقا لنفسه لصدقه ذلك المفهوم عليه، لصدقه بالحمل الأول على نفسه. إذن فالاندراج يتوقف على شرطين، الأول هو الحمل حمل المفهوم، الثاني ماذا؟ ترتب الآثار. فالاندراج يتوقف على ترتب الآثار، ومعلوم أن ترتب الآثار أين يكون؟ إنما يكون في الوجود الخارجي دون الوجود الذهني. واضح المطلب إلى هنا؟ كيف اندفع الإشكال؟ فتحصل مما تقدم، تحصل ماذا؟ فتبين أن الصورة الذهنية وهي مفهوم الإنسان غير مندرجة تحت ما يصدق على تلك الصورة من المقولة. الإنسان هذا يحمل عليه جوهر، ولكن إنسان إذا حمل عليه جوهر صار مصداقا للجوهرية؟ ليس مصداقا. إذا لم يكن مصداقا، إذا هو مصداق للكيفي وبالحمل الشائع، وإن كان بالحمل الأولي ماذا؟ جوهر. أن الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات. لماذا؟ لعدم ترتب آثارها، أي آثار تلك المقولات عليها، على تلك الصورة الذهنية. لكن الصورة الذهنية لا تترتب عليها الآثار بأي لحاظ؟ التفتوا جيدا، بأي لحاظ لا تترتب عليها الآثار؟ بما هي مقيسة إلى الخارج نقول لا تترتب عليها تلك الآثار، ولكن بلحاظ أنها موجودة من موجودات هذا العالم تترتب عليها الآثار أو لا؟ يعني باللحاظ النفسي لا باللحاظ القياسي إلى الخارج، باللحاظ النفسي تترتب عليها، فلهذا تطرد الجهل على الإنسان. وذكرنا عدة من الآثار في البحث السابق بهذا اللحاظ، هي كيف بالحمد الشائع داخلة تحت مقولة الكيف النفساني. فلهذا قال لكن الصورة الذهنية إنما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجي من أي حيث؟ من حيث هي، أي الصورة الذهنية، وجود مقيس إلى ما بإزائها من الوجود الخارجي، يعني إلى ما تكشف عنه من الوجود الخارجي. إذا قيست إلى تلك، هذا الوجود القياسي لا يترتب عليه الآثار. أما إذا نظر إليها بنفسها بما هي هي، فهي موجودة ولها آثارها مرتبطة بها، موجود خارجي بما هي، من حيث هي وجود مقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي. وأما من حيث أنها، أي هذه الصورة الذهنية، حاصلة للنفس، فإما بنحو الحال يعني سريعة الزوال، إما بنحو الملكة يعني ماذا؟ بطيئة الزوال كالعدالة، فإن الإنسان قد تكون حالة العدالة عنده مستقرة ملكة فهي بطيئة الزوال، وقد تكون حالة عرضية توجد وتنتفي. هذه الصورة الذهنية أيضا قد تكون بنحو الحال وهي ماذا؟ ذلك الوجود. قد يكون بنحو الحال يعني سريعة الزوال، وقد تكون بنحو الملكة يعني بطيئة الزوال. أنها حاصلة للنفس حالا أو ملكة تطرد تلك الصورة عنها، أي عن النفس الجاهل، فهي بهذا اللحاظ لا بلحاظ القياس بل باللحاظ النفسي، فهي وجود خارجي موجود للنفس ناعت لها يصدق على هذا الموجود حد الكيف، ولكن بالحمل الشائع. فإذا الصورة بالحمل الشائع هي ماذا؟ كيف وليس إلا، وبالحمد الأول جوهر إلى آخره وليس إلا. وهو أنه ماذا؟ الكيف، ما هو الكيف النفساني؟ قال وهو أنه عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته، فهو مندرج بالذات، يعني الحمد الشائع بالذات، فهو مندرج بالذات تحت مقولة الكيف، وإن لم يكن من جهة كونه وجودا ذهنيا قياسيا أو مقيسا إلى الخارج، داخلا تحت أي شيء، تحت شيء من المقولات لعدم ترتب الآثار، اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعراب. هذا المقطع الأخير إن شاء الله نبينه غدا، والحمد لله رب العالمين.